سار الليل في غفوة سار الليل في غفوة وسجاد وقلبي يا رب انك تعينه. سار الليل في غفوة وسجاد وقلبي يا رب انك تعينه. من الشوق في وجهي علامات مولع ونظرة تدينه. من الشوق في وجهي علامات مولع ونظرة تدينه. أفز المفاتن هالجميلات تقول القمر طلع جبينه. أفز المفاتن هالجميلات تقول القمر طلع جبينه. رضيع عودي ورموشك حيلات يميل الهدب من فوق عينه. رضيع عودي ورموشك حيلات يميل الهدب من فوق عينه. جديل تحت ردفين اشتات تنذر بريحة ياسمينه. جديل تحت ردفين اشتات تنذر بريحة ياسمينه. تغطي على الغدا العفيفات ولا حد موقف قدم زينه. تغطي على الغدا العفيفات ولا حد موقف قدم زينه. يحق الهوى العالم مقامات عقود الذهب دايم ثمينه. يحق الهوى العالم مقامات عقود الذهب دايم ثمينه. وعلى غير زين من سلالات شيوخ معاديها تهينه. وعلى غير زين من سلالات شيوخ معاديها تهينه. مدلل عديل الروح والذات أسوق العمر فدوة سنينه. مدلل عديل الروح والذات أسوق العمر فدوة سنينه. لو البعد دون والمسافات أباجيه وصفح يمينه. لو البعد دون والمسافات أباجيه وصفح يمينه. أباجيه وصفح يمينه.